فكان ذلك خزيا لهم في الدنيا مع ما ينتظرهم من عذاب الآخرة. أتأمن أيها السكران أن يأتيك الموت طرا؟ أتأمن يا من أنت معرض عن ذكر الله وعن طاعة الله عز وجل، هل تأمن أن ينزل عليك ملك الموت بسكرات النزع؟ وسكرات النزع لو تعلمون أشد من ضرب بالسيوف أو قرض بالمقارض أو نشر بالمناشير. قال العلماء: الناس في التوبة على أقسام. القسم الأول الذي لم يوفق لتوبة النصوح فيحيا حياته الدنيا كلها معرضا عن الله عز وجل، لا يعرف ربه عز وجل ولا يعبد الله عز وجل بأمره ونهيه. أكثر الناس عباد الله لا يعرفون الغاية التي خلقهم الله عز وجل من أجلها. أكثر الناس عباد الله لا يعرفون الوظيفة التي خلقهم الله عز وجل من أجل أن يتوظف فيها. أكثر الناس يظن أنه خلق في الدنيا من أجل البلاجات أو من أجل الجلوس على المقاهي ومن أجل تحصيل الشهوات. وأكثرهم اعتدالا من يظن أنه خلق للكد على العيال ومن أجل أن يترك أولاده على مستوى اجتماعي مرتفع أو أن يصل إلى درجات عالية في الدنيا، أن يجمع المال أو يصل إلى الجاه أو السلطان. وهؤلاء جميعا ضلوا عن سواء السبيل، لم يحيوا الحياة التي أمرهم الله عز وجل بها والتي يحبها الله عز وجل لهم، بل هم يأكلون من أجل أن يعيشوا ويعيشون من أجل أن يأكلوا، لا يتفكرون في معرفة الله عز وجل. فأكثر الناس ألقى الحمل عن ظهره لشدة مؤونته عليهم وفخره، وصحب الدنيا صحبة الأنعام السائمة، لا يتفكرون في موجدهم وحقه عليهم، ولا يتفكرون في قلة مقامهم في هذه الدنيا الفانية وسرعة رحيلهم إلى الآخرة الباقية. فقد ملكهم باعث الحس وغاب عنهم داعي العقل، وشملتهم الغفلة وغرتهم الأماني الباطلة، فهم في شهوات الدنيا ولذات النفوس كيف حصلت حصلوها، ومن أجل وجه الله أخذوها. إذا بدا لهم حظ من الدنيا بآخرتهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، ولم يؤثروا عليه فضلا من الله ولا رضوانا. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا القسم الأول عباد الله الذي لم يوفق للحظة صدق واحدة يقف فيها مع نفسه ويتفكر لماذا خلقه الله عز وجل، وما هي الوظيفة التي ينبغي أن يقوم بها، وما هي الغاية التي ينبغي أن يسعى إليها. يعيش معرضا عن الله عز وجل أولئك كالأنعام، بل هم أضل. وقال عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فكما أنهم لم يحيوا الحياة التي يحبها الله عز وجل، حياة العبودية لله عز وجل، الحياة لدين الله عز وجل، وأن يكون هدف العبد رضا الله عز وجل كما قال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. لم يعرفوا الغاية التي خلقهم الله عز وجل من أجلها، ولم يعرفوا الوظيفة التي ينبغي أن يتوظفوا فيها وهي العبودية لله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فهؤلاء كما أنهم لم يحيوا الحياة التي يحبها الله والتي يرضاها الله عز وجل لهم، فهم كذلك في الآخرة عباد الله لا يحيون حياة يجدون فيها لذة ولا يجدون فيها راحة. لا يموتون فيها ولا يحيون، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ، يأتيه الهلاك والعطب والبوار والدمار من كل مكان وما هو بميت، أين يذهب وهو في دار القرار، ومن ورائه عذاب غليظ، أي وأمامه عذاب غليظ، كما قال عز وجل ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هؤلاء عباد الله لعلهم ما دخلوا بيت الله عز وجل مرة واحدة في حياتهم، هؤلاء لم يقفوا في الصف يقولون إياك نعبد وإياك نستعين، بل لعلهم لا يدخلون إلا مرة واحدة، ولا يدخلون على أقدامهم بل محمولين على الأعناق، لا يدخل بإرادته، ولا يدخل من أجل أن يصلي، بل يدخل من أجل أن يصلى عليه، ولا يعود إلى المسجد مرة ثانية، لأنه يصير في برزخ إلى يوم يبعثون. لم يدخل بيت الله عز وجل بإرادته، وعندما كان في حياته لم يختر بيت الله، ولم يدخل بيت الله عز وجل، فكيف ينفعه أنه يدخل بعد وفاته؟ لما كان سعيد بن المسيب في سياق الموت غاب عن وعيه، فقال عبد الله بن جبير وجهوه، أي إلى القبلة، فوجهوه إلى القبلة، فلما أفاق قال من أمركم أن توجهوني إلى القبلة؟ عبد الله بن جبير، قالوا نعم، قال والله لو لم تكن وجهتي إلى القبلة لا ينفعني توجيهكم، فالذي لا يتوجه إلى بيت الله والذي لا يقصد بيت الله عز وجل في حياته وبإرادته كيف ينفعه أن يوجه إلى القبلة؟ والذي لم يدخل بيت الله في حياته كيف ينفعه أن يدخل بعد وفاته؟ فهذا هو القسم الأول عباد الله، الذي يعيش في الحياة الدنيا لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره ونهيه، وهذه حالة الأشقياء عباد الله. القسم الثاني من يعرف ربه عز وجل برهة من عمره وزمانا من دهره، فيعمل بطاعة الله عز وجل، ثم ينقلب لعلم الله عز وجل فيه، فيعمل بمعصية الله عز وجل ويموت على ذلك. ما أصعب العمى بعد البصيرة، وأصعب منه الضلالة بعد الهدى، والمعصية بعد التقى. كم من وجوه خاشعة وقع على قصص أعمالها عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. كم من قارب مركبه ساحل النجاة فلما هم أن يرتقي لعب به موج فغرق. كل العباد تحت هذا الخطر، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، كما قال إنما الأعمال بالنيات، أي أن العمل مهما كان موافقا لشرع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون مقبولا عند الله عز وجل حتى تتوفر النية الصالحة. كذلك قال: إنما الأعمال بالخواتيم، أي مهما عمل العبد في الدنيا فبماذا يختم له؟ من ختم له بعمل من أعمال أهل الجنة وإن عمل قبلها أي عمل يدخل الجنة، ومن ختم له بعمل من أعمال أهل النار وإن عمل قبل ذلك أي عمل فإنه يدخل النار والعياذ بالله. وهذا يدل العبد على أن يظل على الخوف حتى تنزل عليه الرسل، بقول الله عز وجل: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: إن الرجل ليعمل زمانا بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار، إن الرجل ليعمل زمانا بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار. فالأعمال بالخواتيم عباد الله، فلا يغتر أحد بعمله لأن الأعمال بالخواتيم، ولا ييأس أحد من رحمة الله عز وجل. وقد يكون العبد الذي يعمل الآن بطاعة الله عز وجل ينقلب فيعمل بمعصية الله عز وجل ويموت على ذلك، وقد يكون العبد الذي يعمل الآن بمعصية الله عز وجل قد يوفق إلى توبة ويموت على التوبة. فالأعمال بالخواتيم. لكن قال العلماء: لا يمكن أن يختم بسوء لمن حسن ظاهره وحسن باطنه. وقالوا في رواية للحديث: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي وفي قلبه دسيسة من دسائس السوء، فتظهر عليه في آخر عمره عنده كبر أو عجب أو رياء، فيختم له بعمل من أعمال أهل النار فيموت على ذلك. وقد يعمل العبد بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، وفي خصلة من خصال الخير، فتغلب عليه في آخر عمره ويموت على ذلك. وقال الإمام النووي: الغالب في الناس أنهم يعملون بمعصية الله عز وجل ثم يوفقون إلى توبة وإلى طاعة الله عز وجل فيموتون على ذلك، والنادر فيهم من يعمل بطاعة الله عز وجل ثم ينقلب فيعمل بمعصية الله عز وجل ويموت على ذلك. القسم الثالث عباد الله، وهو من يعمل بمعصية الله عز وجل عمره ثم يوفق لتوبة نصوح فيعمل بطاعة الله عز وجل ويموت على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بطاعة الله عز وجل فيدخل الجنة. وهؤلاء على طبقتين عباد الله، منهم من يوفق لتوبة نصوح قبل موته بمدة مديدة تؤهله للوصول إلى الدرجات، ومنهم من يتوب قبل موته بمدة يسيرة فحسبه أن ينجو من اللفحات وأن يفوز بالجنات. بقى قسم عباد الله، وهو أشرف الأقسام، وحال وهي أشرف الأحوال، وهي حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يعمل العبد عمره كله بطاعة الله عز وجل ثم ينبه إلى قرب أجله فيجتهد في الطاعة والعبادة حتى يموت على عمل يصلح للقاء. لما نزل قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة العظيمة عباد الله نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ثاني يوم من أيام التشريق، أي قبل الوفاة النبوية بثلاثة أشهر. قد يظن ظان أنها نزلت قبل فتح مكة أو قبل صلح الحديبية، ولكن الصحيح أنها نزلت بعد صلح الحديبية إن قيل إنه هو الفتح، كما قال عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وكان بعض الصحابة يقول: أنتم تعدون فتح مكة هو الفتح، وكنا نعد صلح الحديبية هو الفتح. فنزلت هذه السورة الكريمة على النبي صلى الله عليه وسلم تنعي إليه نفسه وتشعره بقرب أجله: إذا جاء نصر الله والفتح. وقد جاء نصر الله والفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجا، فعلى الحبيب أن يستعد للقاء حبيبه إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ما فارق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حتى أقر الله عز وجل عينه بنصر الله والفتح، وحتى عم الإسلام جزيرة العرب فالله عز وجل يخبر نبيه أن مهمته أوشكت على الانتهاء، وأنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله عز وجل به الغمة. فعلى الحبيب أن يستعد للقاء حبيبه، عليه أن يتجهز بكل ما عنده، عليه أن يزيد في اجتهاده وأن يزيد في إحسانه استعدادا للقاء الله عز وجل ومحبة للورود على الله عز وجل. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما يكون اجتهادا في أمر الآخرة، كان لا يقوم ولا يقعد إلا قال سبحان الله وبحمده يتأول القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل سنة في رمضان، فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأخيرة من عمره 20 ليلة. أصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدة نساء الأمة فاطمة الزهراء بحديث، فبكت فاطمة رضي الله عنها، ثم أصر إليها بحديث آخر فضحكت فاطمة رضي الله عنها. فسألها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عما أصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى أخبرت بأنه أصر إليها أولا بأن جبريل كان يعارضه القرآن مرة، وأنه عارضه في هذه السنة القرآن مرتين. قال وما أرى ذلك إلا لقرب أجلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفهم الإشارات من الله عز وجل له بقرب أجله، الحبيب يفهم عن حبيبه ففهم أن ذلك لقرب أجله، وأن جبريل عارضه القرآن مرتين من أجل أن الأجل أوشك على الانتهاء. فبكت فاطمة رضي الله عنها فأخبرها بأنها أول أهله لحوقا به، وهذا علم من أعلام النبوة. فتوفيت فاطمة رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم قيل بخمسة أشهر وقيل بستة أشهر، وكانت أول أهله لحوقا به. وقال لها أما ترضين أن تكوني سيدة نساء الأمة؟ فضحكت فاطمة رضي الله عنها. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحج في السنة العاشرة من الهجرة، وهذه الحجة الأولى والأخيرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وخرج الصحابة رضي الله عنهم فكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر. أعظم مشهد شهدته البشرية عباد الله، خطب النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل يوم عرفة وقيل يوم النحر، واستشهد الناس على أنفسهم وقال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا والصحابة عرب يفهمون لغة العرب ويعلمون أن الترجي في كلام الملوك محمول على القطع، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما عسى من الله واجب، فقالوا حجة الوداع، فشعروا بأن هذه الحجة هي آخر حجة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. واستشهد الناس على أنفسهم وقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد. يرفع إصبعه الشريفة إلى السماء، وهذا دليل على فوقية الله عز وجل على عباده واستوائه على عرشه. يرفع إصبعه الشريفة إلى السماء ثم ينكسها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ونحن نشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فجزاه الله عز وجل عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. في طريق عودته إلى المدينة يلمح أيضا بقرب أجله، فيقول: إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. يلمح بقرب أجله قبل الوفاة النبوية بأسبوعين، يجلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقول: إن عبدا خيره الله عز وجل بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه. يقول أبو سعيد الخدري: فعجبنا من هذا الشيخ، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا خير، فكان العبد الذي خير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا. قال: إن عبدا خير بين ما عند الله وبين زهرة الدنيا فاختار ما عند الله. ففهم هذه الإشارة صديقه الحميم ثاني اثنين إذ هما في الغار، فقال: بل نفديك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا، ونحن والله أيضا نفدي رسول الله بآبائنا وأمهاتنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يثني على أبي بكر ويقول: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن صاحبكم خليل الله، والخليل لا يكون إلا واحدا. ودع النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، ومعاذ راكب والنبي صلى الله عليه وسلم يسير على قدميه، فيقول له: لعلك تأتي فلا تجدني، لعلك تأتي إلى قبري أو إلى مسجدي. فيبكي معاذ جشعا لفراخ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل الإشارات تشير إلى قرب انتهاء مدة النبوة، تشير إلى قرب انتهاء مدة رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أبرك وقت في تاريخ البشرية كلها، ما استضاءت البشرية وما تشرفت البشرية في عصر من عصورها كما تشرفت عندما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرك في ربوع المدينة، وكان يخرج بالجيوش يفتح البلاد شرقا وغربا. ما تشرفت البشرية وما صار المسلمون عزة في عصر من العصور كما تشرفت في هذا العصر الأول. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الوفاة النبوية أو في يوم الوفاة النبوية يكشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، والصحابة يصلون صفوف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجهه كأنه ورقة مصحف، كأنه ورقة مصحف، وكان إذا سر استنار وجهه كأنه مذهب أو كأنه قطعة قمر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي بالناس، فكشف ستر عائشة رضي الله عنها، وكاد الصحابة يفتنون في صلاتهم، كادوا يخرجون من الصلاة فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ظنا منهم أنه قد عوفي وأنهم سوف يتشرفون مرة ثانية بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبمجلستهم للنبي صلى الله عليه وسلم وما دروا أنه ينظر إليهم نظرة الوداع، فنظر إلى الصحابة رضي الله عنهم وتبسم، وهم أبو بكر أن يرجع إلى الصف من أجل أن يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل أن يقود أمته كما كان يقودها. ثم أرخي الستر مرة ثانية عباد الله، وأشار لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتموا صلاتهم. ثم توفي في هذا اليوم في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول من السنة الحادية عشرة من الهجرة. وكان الصحابة رضي الله عنهم منهم من اعتقل لسانه، ومنهم من لم تحمله قدماه، ومنهم من كاد أن يذهب عقله وهو عمر رضي الله عنه هائج في الناس يقول إني لأرجو أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم فيقطع أيدي وأرجو الرجال يزعمون بأن محمدا قد مات. قال وإنه قد ذهب إلى ربه كما ذهب موسى يناجي ربه. وكان أبو بكر رضي الله عنه بالسنح أو بالعالية بالمدينة، فأتى بأبي وأمي وهو يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عمر وأكثر من بقية الصحابة، ولكنه أتى يتحرك كأنه جبل من قوة إيمانه ورسوخه. فأتى فقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج إلى الصحابة رضي الله عنهم وعمر هائج في الناس والناس يجتمعون على عمر، فقال أيها الحارف على رسلك، وأمره أن يجلس. فترك الناس عمر واجتمعوا على أبي بكر، فقال أبو بكر رضي الله عنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كأن الآية نزلت في هذه الساعة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فارق الدنيا، ولكنها نزلت في غزوة أحد لما أشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فبعضهم ترك الجهاد وقالوا على ما نقاتل وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عاتبه الله عز وجل عن شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم عاتبهم على أنهم تركوا الجهاد وقعدوا وقالوا على ما نقاتل وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فخرج الصحابة يتلون هذه الآية. قال أنس رضي الله عنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مضيئا في المدينة، بل قال أضاء منها كل شيء، فكل شيء مضيء في المدينة بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. ولما لحق بالرفيق الأعلى أظلم منها كل شيء. قال وما نفضنا الأيدي عن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا، أي تغيرت القلوب وفقدوا مصدرا عظيما من مصادر الرقي الإيماني بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت فاطمة لأنس يا أنس أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلمها بشدة حب أصحابه له. فسكت أنس رعاية لحالها ولسان حاله يقول ما طابت أنفسنا بذلك، ولكننا قهرناها على ذلك استجابة لأمره صلى الله عليه وسلم. فإذا كان سيد المحسنين صلى الله عليه وسلم يؤمر بأن يزيد في إحسانه، فينبغي على العبد عباد الله إذا أحس بأمارات الموت بأن يشيب شعره، كما قال عز وجل: وقد جاءكم النذير، وقد يرى العبد رؤيا تنذر بقرب أجله. أو نسأل الله العافية يمرض مرضا هو مرض الموت المخوف، فينبغي عليه أن يبادر بالتوبة. إذا لم يتب إلى الله عز وجل فالبدار البدار إلى التوبة قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح الإيمان، عملا يجاوز الأمر فيه مجهود الأطباء واختبارهم. فلا ينفع بعد ذلك نصح الناصحين ووعظ الواعظين، وتحق الكلمة عليه أنه من أصحاب الجحيم. التوبة التوبة قبل أن يأتيكم من الموت النوبة، فلا تحصلوا إلا على الخسران والخيبة. الإنابة الإنابة قبل الخباب الإجابة، الإفاقة الإفاقة فقد قرب وقت الفاقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، عباد الله، فقد تعودنا أن نذكر بعض المواقف الإيمانية في التوبة، والمواقف الإيمانية لحظات صدق وإيمان يتعزز فيها المؤمن بدينه ويحرص على يقينه ويرفع راية الرحمن ويعز دين الإسلام، فيرفعه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. وتبقى هذه المواقف الإيمانية رايات مرفوعة ومنارات مضيئة. تختلف هذه الرايات وهذه المنارات في قدر ارتفاعها وفي أشكالها وألوانها، ولكنها تشير إلى شيء واحد، إلى عزة الإيمان وإلى بركة المواقف الإيمانية. بهذه المواقف الإيمانية تتهدم حصون وتسقط قلاع، ويتنزل نصر الله عز وجل على المؤمنين. ونحن مع أول موقف من مواقف التوبة، هو موقف آدم عليه السلام لما أمره الله عز وجل بألا يأكل من شجرة معينة. ليست هذه الشجرة هي شجرة الخلد كما قال الشيطان، وليست شجرة الجنس كما قال بعض العلمانيين أو بعض المتأخرين، ولكنها شجرة لم يفصح القرآن عن طبيعتها. فعصى آدم ربه فغوى وأكل من هذه الشجرة، فأمره الله عز وجل بالهبوط يعني إلى الأرض بعد أن أسكنه الجنة، وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو. ودائما بعد المعصية هبوط، قد يكون على حال إيمانية يستشعر فيها بالأنس بالله عز وجل ومحبة الله عز وجل، ثم تحدث له غفلة أو معصية فيفقد ما كان يجده من الأنس ومن الجنة المعجلة. فأهبط آدم وحواء من الجنة، واختلف العلماء هل هي جنة الخلد أو جنة في الدنيا، فالراجح أنها جنة الخلد كما في حديث اتصام آدم وموسى. قال موسى لآدم: أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، أي جنة الخلد. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ما قال أخذ وما قال أوحي إليه بكلمات، بل التلقي من رغبة آدم في التوبة، الله عز وجل أعطاه كلمات فتلقاها بالفرح والاستبشار والحب، وانطلق يردد هذه الكلمات. ولم تصرح هذه الآيات بهذه الكلمات، ولكن في آيات يعني أخرى صرح بهذه الكلمات. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذه الكلمات التي تلقاها آدم فبادر بها فتاب الله عز وجل عليه. هذه توبة نبي وهو داود عليه السلام. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فداود عليه السلام كان في محرابه، لم يكن في مجلس القضاء، أي المكان الذي يتعبد فيه في بيته أو المسجد الذي جعله في بيته. فدخل عليه خصمان يعني ليس في وقت الحكومة وليس في وقت القضاء وليس في مجلس القضاء، فتخوف داود عليه السلام، قال لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط. قال أحدهم إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. وهذه القصة فيها إسرائيليات كثيرة منكرة يتنزه عليها أحد المؤمنين، فضلا عن نبي من الأنبياء وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن أحب القيام إلى الله عز وجل قيام داود، وأحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود، وقال عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قيل الذنب الذي اقترفه داود أنه لم يسمع من الآخر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاك الخصمان فلا تحكم لأحدهما حتى تسمع الآخر، وقال بعضهم إذا أتاك الخصم وقد فقئت عينه فلا تحكم له حتى ترى الآخر لعله قد فقئت عيناه. فيبدو أن ذنبه التسرع في القضاء قبل أن يسمع الآخر، فظن داود أنما فتى الناس تشعر بالذنب وخر راكعا أي ساجدا وأناب. توبة أحد الصحابة الكرام هو أبو خيثمة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، وبقى أبو خيثمة يعني في المدينة، ثم دخل يوما فوجد زوجتيه كل واحدة منهما قد أعدت له طعاما وقد هيأت له مكانا في ظل ظليل وماء بارد ورشت عريشها، وانتظرت كل واحدة منهما أن يدخل عليها أبو خيثمة رضي الله عنه، فوقف على باب العريشين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحي والشمس وأبو خيثمة في ظل ظليل وماء بارد وزوجة حسناء، والله ما هذا بالنصف. ثم أمرهما أن يجهزا للخروج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج يطلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى تبوك، فقالوا هذا راكب مقبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة كن أبا خيثمة. فلما أقبل الرجل قال هو والله يا رسول الله أبو خيثمة، فأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بخبره، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له خيرا. كذلك الثلاثة الذين خلفوا هم كعب بن مالك ومرارة بن ربيع وهلال بن أمية، وكعب بن مالك عقبي والاثنان الآخران بدريان، تخلف عن غزوة تبوك بغير عذر، وتخلف كثير من المنافقين. فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقبل المنافقون يعتذرون بالأعذار الوهية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله عز وجل. ثم أتى كعب بن مالك فقال والله لم أكن في وقت أشد ولا أغنى من هذا الوقت، وصدق مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا صاحبه فعل كما فعل، فأرجع النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما إلى الله عز وجل، وأمر الصحابة بمقاطعة هؤلاء الثلاثة الكرام. وظل كعب بن مالك ويروي القصة يخبر عن نفسه بأنه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيلقي عليه السلام يقول وأنظر إلى شفتيه أقول هل حرك شفتيه برد السلام علي، يقول كنت إذا أصلي أقبل علي النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلي، فإذا التفت يعني إليه صرف يعني بصره عني. فلما مرت 40 يعني ليلة أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بأن أفارق زوجتي، قلت أطلقها أم ماذا، أتاه رسول من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا ولكن لا تقربها. ومر يعني بس السوق فإذا الطي من أنباط الشام يسأل عن كعب بن مالك فإذا معه كتاب من ملك غسان يقول له بلغنا أن صاحبك قد جفاك فالحق بنا نواسك. قال فقلت وهذا أيضا من البلاء فسجرت بها التنور. يقول ذهبت يوما إلى ابن عمي أبو قتادة فتصورت من على جدار الحائط وألقيت عليه السلام فلم يرد علي فقلت له هل تعلم أنشدك بالله هل تعلم أن يحب الله ورسوله فقال الله أعلم فرجعت. فلما مرت 50 ليلة وفي صبح هذه الليلة 50 سمعت صائحا وفى على جبل سلع جبل بالمدينة وقال يا كعب بن مالك أبشر. قال فعلمت أنه قد جاء فرج فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في صلاة الصبح واستقبله يعني الناس وقام له طلحة فاعتنقه وقال لا أنساها لطلحة. فلما وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فهذا يدل على أن يوم التوبة هو أفضل يوم في حياة الإنسان لأنه يؤهله لحياة طيبة في الدنيا وسعادة أبدية سرمدية في جنة الله عز وجل. فلما كان على هذه الحال التي وصف الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. وهذا يدل على أن توبة العبد محفوفة بتوبتين من الرب عز وجل، توبة إذن وتوفيق وتوبة قبول وإثابة. أيها العاصي ما يقطع من صلاحك الطمع، ما نصبنا اليوم شرك المواعظ إلا لتقع. فإذا خرجت من المجلس وأنت عازم على التوبة فقال لك رفقاؤك في المعصية هلم إلينا فقل لهم كلا ذاك خمر الهوى الذي قد عهدتموه قد استحال خلا. يا من سود كتابه بالسيئات أما آن لك بالتوبة أن تمحو؟ يا سكران القلب بالشهوات أما آن لفؤادك أن يصحو؟ اللهم وفقنا لتوبة النصوح، اللهم وفقنا لتوبة النصوح، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اهدنا واهد بنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وأعلي راية الحق والدين. اللهم عليك بالكافرين الذين يحاربون المسلمين في أفغانستان وفي باكستان وفي فلسطين وفي كل أرض وتحت كل سماء. اللهم شتت أمر الكافرين يا رب العالمين واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم أعز دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم أهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن منكر. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوباء والربا والزنا وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.